الفائدة من عمل أتعب عليه، ومن فائدة من مال أبذله، ومن فائدة من صلاة صليها، ومن فائدة من علم أتعلمه وهو سيذهب هباء منثورا. لا فائدة من ذلك، ولا فائدة من عمل مصيره إلى جهنم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء